بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في سياق مغازيه وبعوثه على وجه الاختصار. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. فصل في سياق مغازيه وبعوثه على وجه الاختصار. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة ومعه المسلمون في ضعف وعدم قدرة على مجابهة كفار قريش، وأنهم متسلطون عليهم غاية التسلط والعدا. فلما أذن الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، هاجر صلى الله عليه وسلم للمدينة، والمسلمون منهم من تقدم عليه بالهجرة ومنهم من تبعه. فلما اجتمعوا في المدينة الله جل وعلا آواهم وأيدهم بنصره ووهب لهم العزة والكرامة بفضله وإحسانه، وأدخل الرعب في قلوب أعدائهم كما قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شح. فأعداؤه صاروا يرهبونه بدل ما كان يخاف منهم عليه الصلاة والسلام. وأعلن في هذه الحال أن قريش عدو وأنها محاربة وأنه لا بد من إيقافها عند حدها، لكنه ينتظر الأمر والإذن من الله جل وعلا. ما كان يقاتل في مكة ولا في أول هجرته إلى المدينة حتى نزل عليه قول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فأذن لهم جل وعلا بالقتال ووعدهم النصر والتأييد على الأعداء، وإن قل عددهم وقلت عدتهم فهم المنصورون بإذن الله. قريش بدأت تخاف من النبي صلى الله عليه وسلم، بدل ما كانت تخيفه بدأت تخاف منه ومن المسلمين، وتخاف من الطريق الذي يقرب من المدينة. وإن كان الطريق لا يمر من المدينة فالطريق الذي يقرب من المدينة تخاف منه وتتخذ الحيطة، وإذا قربت من المدينة أرسلت قبلها العيون لئلا يفاجأوا بسرية أو جماعة مبعوثة من النبي صلى الله عليه وسلم تغير عليهم. فكانوا يخافون من النبي صلى الله عليه وسلم وهم معلنون له العداء. خرج سعد بن معاذ رضي الله عنه من المدينة إلى مكة معتمرا، ونزل عند أمية بن خلف كان صديقا له من قبل، فقال سعد لأمية: انظر الوقت الذي يخف فيه المراقبة على الكعبة حتى أطوف البيت. فاختار وسط النهار، يعني وقت القيلولة، فخرج به أمية بن خلف، فإذا بأبي جهل فرعون هذه الأمة. قال: من هذا الذي معك؟ قال: هذا سعد بن معاذ الأنصاري من أهل المدينة من بني النجار. قال: هؤلاء الذين عاروا الصبات وأعلنوا الحرب لنا لا يمكن أن يطوف البيت أبدا. فقال: لئن منعتني، قال له سعد رضي الله عنه: لئن منعتني الطواف بالبيت لنمنعن تجارتكم من المرور إلى المدينة ذهابا وإيابا إلى الشام. فخاف وارعوى. قال: انظر الوقت الذي يخف فيه الناس، وإلا فهؤلاء آووا الصبات من عندنا، آووا محمد وأعلنوا لنا بالحرب، لكنه أذعن لما توعده بمسك الطريق عليه. فتكون قريش قد أعلنت إداءها للأنصار الذين هم أهل المدينة لإيوائهم النبي صلى الله عليه وسلم. فما أن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم تب إليهم الخوف من الأعداء، لأن العرب كلها رمتهم عن قوس واحدة، يخافون من هؤلاء ومن هؤلاء ومن هؤلاء، حتى إنهم كانوا رضي الله عنهم لا يبيتون إلا والسلاح بأيديهم خوفا من الأعداء. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقلق ليلا، يخاف عليه الصلاة والسلام الخوف الجبلي، يخاف من الأعداء. تقول عائشة رضي الله عنها: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ما استطاع أن ينام عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: ليت أحدا من أصحابي يحرس الليل حتى أنا. تقول: بينما نحن كذلك إذ سمع صوت السلاح رمح الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من؟ قال: سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. ما الذي جاء بك؟ ماذا تريد؟ قال: يا رسول الله، خفت عليك فجئت أحرسك. أرسله الله جل وعلا، ألقى في نفسه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ونهم عليه الصلاة والسلام. يلقي الله جل وعلا في قلوب عباده ما شاء. كيف يدفع هذا الهاجس وهذا الخوف عن نفسه وعن الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار؟ يقابل هذا الخوف بالجهاد والاطمئنان. لو استكانوا بالمدينة لربما تواطأت قبائل العرب وجاءت إلى المدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في حال قلة وبعض وقضوا عليهم، لكنه قال عليه الصلاة والسلام في نفسه: نبدأهم قبل أن يبدأوا بنا. فأرسل سرية عليه الصلاة والسلام في رمضان، وسرية في شوال، وبعث في ذي القعدة، وهكذا. حتى قالت العرب: كيف هذا؟ هذا محمد يرسل جيوش لتقاتل، معناه ما أرسل إلا وهو قوي. فخافوا وتونعوا. حكمة من الله جل وعلا ألقاها لرسوله صلى الله عليه وسلم، فخافوا حينئذ وتوقفوا، وصار يرسل عليه الصلاة والسلام الجيوش والبعوث لقتال أو لملاقاة المحاربين في الطريق، حتى ألقى الرعب في قلوبهم وخافوا. كيف يرسلهم عليه الصلاة والسلام؟ يرسل الثلاثين رجل والخمسين رجل والمئة رجل، المئة والخمسين يعتقبون ثلاثين بعيرا، ما عندهم شيء، ثلاثين بعير يعتقبها مئة وخمسين، يرسل الثلاثين يمشون عليه الصلاة والسلام، ما معهم شيء، يركبونه إطلاقا مشاة، يكلمون بالنهار ويسيرون في الليل عليهم الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم. من أرسل في أول الأمر؟ الأنصار أهل البلد مطمئنون في بلدهم، فما أرسل واحدا منهم السرية الأولى في البعث الأول ولا في البعث الثاني ولا في البعث الثالث، حتى اشتاقوا إلى الخروج. حكمة عظيمة، لو أنه كلفهم بالخروج في أول الأمر لربما وقع في نفوسهم: نحن مطمئنون آمنون نخرج نقاتل العرب من أول وهلة. فما أرسل بالسرية الأولى في البعث الأول إلا مهاجري، وما أرسل بالدليل الجيش الثاني إلا مهاجري، وما أرسل بالجيش الثالث إلا مهاجري. ثم أذن في الرابع أو الخامس أن يخرج من شاء من الأنصار، أمر أن يخرج، أذن عليه الصلاة والسلام، ما أمرهم، لأن يكون باختيارهم وشوقا إلى الجهاد في سبيل الله. أما المهاجرون فهم مشتاقون للفتح والتعذيب لمن أداهم، يأخذون بحقهم رضي الله عنهم، أودوا ويقال لهم اخرجوا التقوا بهؤلاء الجيش، فيفرحون الواحد منهم يلتقي بالخمسين والستين ما يبالي رضي الله عنهم، يقتل من يقتل، ثم إذا قتل عرف أنه شهيد حي عند ربه، يفرح بالشهادة كما يفرح الآخر بالحياة. حكمة عظيمة عند بدء القتال: أولا أذن لهم بالقتال إذن بقريش خاصة، ما يقاتلون العرب الأخرى، قبائل العرب الأخرى ما يقاتلونهم في أول الأمر، يقاتلون قريش خاصة لأن هي المتسلطة عليهم. ثم أذن لهم بالقتال لمن قاتلهم، ثم أذن لهم بقتال العرب، ثم أذن لهم بقتال الناس كلهم من أبى أن يدخل في الدين الإسلامي أو يدفع الجزية. هكذا تدرجه صلى الله عليه وسلم. ورغبهم جل وعلا بالجهاد في سبيل الله بعدما أذن لهم في قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أمروا بالمعروف، أمروا بطاعة الله جل وعلا، أمروا بتوحيد الله، ونهوا عن المنكر الشرك. يقول رحمه الله: وكان الإذن مقتصرا على قتال قريش، ثم طور فيما بعد مع تغير الظروف حتى وصل إلى مرحلة الوجوب، وجاوز قريشا إلى غيرهم. والمؤلف رحمه الله ساق بعض المغازي باختصار ليعطي طالب العلم فكرة عن هذه السرية وهذه الغزوة، ثم من أراد التوسع فعليه أن يرجع إلى مواطن التوسع. يرجع إلى مواطنه مثل البداية والنهاية لابن كثير والسيرة لابن هشام وهكذا، ومثلها الرحيق المخطوب مما طبع حديثا وكتب حديثا، الرحيق المخطوب فيه تفصيل وتوضيح لهذه السرايا والمغازي والبعوث. وكان أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عبد المطلب في شهر رمضان على رأس 7 أشهر من مهاجره، وكان لواء أبيض، وكان حامله أبو مرثد كناز بن الحسين الغنوي حليف حمزة، وبعثه في 30 رجلا من المهاجرين خاصة يعترض عيرا بقريش جاءت من الشام، وفيها أبو جهل بن هشام في 300 رجل بلغوا سيف البحر من ناحية العيص، فالتقوا واصطفوا للقتال، فمشى مجدي بن عمرو الجهني، وكان حليفا للفريقين، جميعا بين هؤلاء وهؤلاء حتى حجز بينهم ولم يقتتلوا. هذه السرية والبعث كان أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عبد المطلب. من هذا حمزة؟ هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الشجعان الذين كانوا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، كما قال أحد الصحابة رضي الله عنهم: ما استطعنا أن نصلي حول الكعبة حتى أسلم عمر وحمزة، فلما أسلم قلنا نخرج صفا واحدا، واحد على اليمين واحد على الشمال، ما أحد يستطيع أن يقرب منهم رضي الله عن الصحابة أجمعين. حمزة شجاع، وحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما جعل القتال عليه الصلاة والسلام في رقاب أهل المدينة ولا في غير القريبين منه يظهرهم، لا، بل كان يبدأ بالأقربين عليه الصلاة والسلام. في شهر رمضان، شهر رمضان شهر النشاط والقوة، بينما مع الأسف عند كثير من الناس صاصة شهر الخمول والكسل، شهر النشاط والعزم والقوة والشجاعة رمضان، لأن المرء مع ربه جل وعلا في قلبه وبدنه، فهو عنده النشاط والقوة. شهر رمضان على رأس 7 أشهر من مهاجره، لأنه هاجر في ربيع الأول، ورمضان في الشهر 9 من السنة اقسم الاثنين يا انجا شعري على راس سبعه اشهر من معاويه، وكان لواء ابيض، وكان حامل اللواء ابو مرثد كناز بن الحسين الغنوي حليف لحمزه رضي الله عنه، القائد حمزه وحامل اللواء حليفه، وبعثه في 30 رجلا، هذه الغزوه وهذا البعث كلهم 30 رجلا من المهاجرين خاصه، ما فيهم احد من الانصار، يعترض عيرا لقريش جاءت من الشام وفيها ابو جهل اللعين ابن هشام، في 300 رجل، الكفار 300 رجل، والمسلمون 30 رجلا، الواحد يقابل العشرة رضي الله عنهم. فبلغوا سيف البحر من ناحية العيس بين المدينة ومكة، فالتقوا يعني تقابل جيش الإسلام وجيش الكفر على غير استعداد للقتال، ما معهم استعداد، وأولئك معهم حملة تجارة. فمشى مجدي بن عمرو الجهني، وكان حليفا للفريقين، حليفا للفريقين، الحليف الذي يتعادى هو صاحبه على أنه ما يقاتله ولا يعين على قتاله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على أول ما هاجر إلى المدينة فحالف مع قبائل العرب حتى ما يحول بينه وبين قتال قريش، وليس له هدف إلا قتال قريش في أول الأمر. وكذلك أبو جهل ومن معه ما يستطيعون أن يسيروا في الطريق من مكة إلى الشام إلا بواسطة حماية الحلفاء، يعني كلما جاوزوا قبيلة تحالفوا مع القبيلة الثانية على أن تحميهم من جماعتهم. فكان مجدي بن عمرو الجهني حليفا للفريقين جميعا، حال بين هؤلاء وهؤلاء، حال بين المسلمين وبين الكفار. والمسلمون رضي الله عنهم ما لهم هدف في إراقة الدماء، لكن يريدون إدخال الخوف والرعب على جيش الكفر لعلهم يرعون ويستجيبون لنداء الله ويسلمون. ما كان هدفهم القتل وسفك الدماء، لا، هدفهم الدعوة إلى الله جل وعلا. ومن أراد أن يقف في وجه الدعوة إن كان مسلما تركوه، ما قبل وهو مسلم تركوه، ما قبل وهو يقف في الوجه ويمنع قضوا عليه وقتلوه. فلم يحصل بينهم قتال بسبب مجدي هذا ابن عمرو الجهني شيخ قبيلة جهينة، صد بعضهم ومنع بعضهم من بعض وحال بين بعضهم من بعض حتى لا يقاتلوا. لكن الغزو هذه السرية الجيش هذا آتى ثماره اليانعة، أدخل الرعب في قلب أبي جهل وأمعه، خافت قريش في المكة أن محمد بدأ يخرج للقتال، كل خرجة منهم يتوقعون أن يقابلوا محمد، ويعرفون شجاعة واستمثال الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم يتمنون ويحرصون على الشهادة رضي الله عنهم، ولا كانوا يقاتلون من أجل المال ولا من أجل سفك الدماء، وإنما لأجل إدخال الناس في دين الله. والسرية الأولى كانت سرية حمزة رضي الله عنه أرضاه، وقابله أبو جهل لعنه الله، ولم يحصل قتال بين الفريقين، بل إن هذه البعث 30 رجل وذلك 300 ما بينهم مكافأة، لكنهم المسلمون مأمورون في أول الأمر أن يقف الواحد أمام 10 ولا ينهزم. الواحد يقف أمام عشرة ولا ينهزم، فآت ثمارها والحمد لله أدخلت الرعب والخوف في قلوب المشركين أينما كانوا، سواء كانوا هؤلاء الذين قابلوهم أو كفار قريش أو قبائل العرب الأخرى. قالوا ما دام هؤلاء 30 يقابلون 300، هذه شجاعة منقطعة النظير، هذا ما أحد يستطيع أن يقف في وجوههم، فخافوا وأرعبوا. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. هذا البعث الأول، وسيأتينا البعث الثاني في قيادة عبيدة ابن الحارث ابن المطلب، كلهم من قريش رضي الله عنهم.